والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله.